ومن قوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم Thank you.

على المؤمنين. خبير.